بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. حديثنا يا إخوان أعمال الحجاج يوم التروية. يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأنهم يروون الماء، يروون الماء لعرفة ومزدلفة، فسمي يوم التروية. المفرد والقارن يبقون على إحرامهما، يبقيان على إحرامهما إلى التحلل يوم العيد، نعمل يوم العيد. أما المتمتع فقد حل لما أنهى عمرة طاف وسعى وقصر، حل يوم ثمانية يحرم بالحج، ويفعل كما فعل عند الميقات، يغتسل إن تيسر ذلك. ضحى يوم ثمانية ويلبي بالحج هذا المتمتع، ويقول لبيك حجا. ذكرنا فيما مضى أن الاشتراط عند نية الدخول في النسك يجوز، لكن لا ينبغي إلا لشخص خائف، إما المرأة خائفة من ولادة، ولا من حيض يحجزه مثلا عن رفاقها، فإن اللي عليه شيء من الخوف يلبي بما أراد، ثم يقول فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. وأما الذي ما هناك إن شاء الله خوف والأمور آمنة وكل الأمور مطمئنة، فلا يستحسن في حقه الاشتراط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط وأصحابه لم يشترطوا، وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت. قالت ما أقول؟ قال أقولي فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. إذن الاشتراط ما هو مستحب لجميع الناس، وإنما للشخص الذي عنده تخوف. وفائدة الاشتراط أنه لو حصل المانع يحل على طول بمكانه، ومن حين حصل له هذا الإشكال لا قدر الله ولا عليه دم ولا شيء، هذا فائدة الاشتراط. فيقول المتمتع يوم ثمانية بعد أن يحرم من جديد لبيك حجا. صلاة الحجاج في منى الظهر والعصر والمغرب، هذا يوم ثمانية، الظهر والعصر والمغرب، وليلة تسعة أيضا المغرب والعشاء والفجر، يعني خمسة فروض، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا إن تيسر في ميناء يوم ثمانية وليلة تسعة. وإن لم يتيسر ونزل في بعض الجهات من مكة أو هنا أو هناك، أو ذهبوا إلى عرفة، وما هو مستحسن الذهاب إلى عرفة قبل اليوم التاسع، ما هو مستحسن، لكن لو ذهب لا حرج. والصلاة في منى قصر بدون جمع يوم ثمانية، الصلاة الرباعية تقصر ركعتين، ويحسن ألا يجمع لأنه نازل. والمبيت منى ليلة تسعة مستحب لا واجب، فلو لم يبت الحاج في منى ليلة تسعة فلا حرج عليه. في اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر، وهو ركن الحج الأعظم، لأن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وما عداه ممكن يعوض، لكن وقوف عرفة لا يعوض، فإذا فات عليه فات. فيستحب للحجاج صبيحة اليوم التاسع الاتجاه إلى عرفة. والمؤكد وقت الوقوف من زوال الشمس إلى غروبه، ولا يلزم أن يكون الحاج متواجد الوقت كله، لكن المفروض أن يكون لك وجود في عرفة من وقت زوال الشمس إلى غروبه. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني ألا تخرج قبل غروب الشمس، بحيث أنك تحصل على وقوف عرفة بجزء من الليل وجزء من النهار، فتغرب الشمس عليك وأنت في عرفة تماما، وتأخذ بعد الغروب 10 دقائق ربع ساعة لأجل تتمكن من الوقوف نهارا وليلا. ولذلك العلماء قالوا لو أنه انصرف من عرفة وقف نهارا وانصرف من عرفة قبل غروب الشمس يقولون عليه دم مع صحة الحج، لأنه وقف بعرفة، الحج صحيح لكن عليه دم، يقول لما فوت من وقوف الليل. أعمال الحجاج في عرفة كلهم سواء، المفرد والقارن والمتمتع. والمستحب للواقف بعرفة أن يتجه نحو القبلة لا نحو الجبل، خطأ الاتجاه نحو الجبل، تتجه للقبلة داعيا ملبيا مكبرا مستغفرا تاليا للقرآن. الذهاب إلى جبل عرفة فيه صعوبة ومشقة وزحام شديد، في الزمن الأول ممكن أن يذهب الإنسان عند الصخرات الكبيرة عند الجبل ويتجه نحو القبلة داعية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أما اليوم فهناك زحام شديد، والمسألة على الاستحباب، الذهاب للصخرات مستحب لا واجب، فقد يضيع الإنسان رفقته ويتيه، فلذلك مكانك الذي أنت فيه على خير إن شاء الله. ومن الخطأ الفاحش شديد أن البعض من الجهال يعظمون جبل عرفة، حتى ربما طافوا بالشاخص الأبيض الذي على الجبل، هذا خطأ فاحش، ومن أعظم كبائر الذنوب. ومن اعتقد أن جبل عرفة أو أن الشخص الذي على الجبل يطاف به فقد يخشى عليه الردة عن الإسلام، وليس في الأرض بقعة يطاف بها تقربا إلى الله سبحانه إلا الكعبة، ما في الأرض مكان ولا شاخص لا قريب ولا بعيد يتقرب إلى الله بالطواف به إلا الكعبة. صلاة الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم، جمع تقديم، أذان واحد ثم إقامة لصلاة الظهر ركعتين ثم إقامة لصلاة العصر ركعتين. لو وافق عرفة الجمعة، أهل عرفة ما عليهم جمعة مسافرون، فالخطبة التي نسمع يوم عرفة ما هي خطبة جمعة، خطبة عرفة، ولذلك تحصل في يوم جمعة أو خميس أو سبت أو هذه خطبة عرفة توجيه الناس لأحكام الحج وأعمال الحج وما يلزمهم في أمور دينهم. هذه ما هي خطبة جمعة ولا في جمعة في عرفة على الحجاج لأنهم مسافرون فصلاتهم صلاة سفر. أما عاد فضل الجمعة فالجمعة يوم فاضل لا شك ولا ريب, ولكن ليست خطبة لأنه إذا وافق جمعة يمكن إذا تم شهر إذا كمل شهرنا هذا ممكن توافق يوم عرفة الجمعة, ولكن ما على الحجاج صلاة جمعة ولا إنما صلاة الظهر كالمعتاد وهم مسافرون يقصرون ويجمعون. يبقى عندنا يا إخوان الاغتسال في يوم عرفة مستحب إذا تيسر, الاغتسال يوم عرفة مستحب إذا تيسر. ما يعتاده البعض من الإخوة من الذكر الجماعي والدعاء الجماعي والتلبية الجماعية خطأ ولا ينبغي, ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض الناس على الأذكار الجماعية ولا الأدعية الجماعية ولا التلبية الجماعية, كل نبي يلبي على حدته ويدعو على حدته. ومن الخطأ أنك ترى السذج الآن يأخذون بأدعية مكتوبة ثم يدعو والذين معه يدعون بنفس الدعاء يرددونه فيقول اللهم إني, فيقول المحاضر اللهم إني أسألك أسألك الجنة الجنة وأعوذ بك وأعوذ من النار, يعني تلقين ولا يعني ما نقدر. هذا عمل حقيقة يا أخوان ما له أصل الطريقة ذي. إذا دعا الداعي ونحن مع حضور نقول آمين, حاضرون نقول آمين. الآن ترون عند المطاف رجوا الناس بالأصوات واللجاج والضوضاء, اللي يقرأ ما يستطيع يقرأ, اللي يدعو ما يستطيع يدعو بسببها الأصوات المتعبة. فلو اقتصروا على كلمة آمين برفق ولا في رفع أصوات, الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اربعوا على أنفسكم, يوم سمعوا ناس يرفعون أصواتهم قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم, أي ارفقوا بها, إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا, إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته, قريب مجيب جل وعلا. ولما قال بعض الصحابة يا رسول الله أقريب ربنا فننجيه أم بعيد فننديه, أنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أفضل أيام الدنيا على الإطلاق هو يوم عرفة. جاء في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة, وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, وما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر ولا أدحر مما رؤي يوم عرفة مما يرى من تنزل الرحمة من الله على عباده. الحمد لله. بعد ذلك إذا غربت الشمس تماما, في نقطة يا أخوان, البعض من الإخوة يغفلون عن حدود عرفة وقد ينزلون في بطن عرنة بطن الوادي ويمكثون حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون, فهؤلاء المساكين لو قيل ما صح حجهم فغير بعيد, لأن بطن عرنة ما هو من عرف, وعرف معلمة بحدود واضح تأملها جيدا بأعمدة رفيعة وكتابة واضحة في كل لغة. كون الإنسان يخرج وقت القيلولة والحر لبعض الجهات ما في مانع, لكن لا بد أن تتواجد قبل غروب الشمس داخل عرفة، لا بد. إن قدر تخرج هنا أو هنا لحاجاتك لا مانع، فلكن لا تغرب الشمس إلا وأنت متواجد داخل حد عرفة. ومسجد نمرة الموجود في عرفة جزء منه مما يلي القبلة، ما هو من عرفة، من نمرة، ومكتوب في نفس المسجد، علامات واضحة في نفس المسجد. بعد ذلك إذا غربت الشمس تماما يتجه الحجاج إلى المزدلفة، فإذا أفرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. المشعر الحرام المزدلفة متسمى جمع